قال وأما اشتراط النقد فإنه لا يجوز عند مالك وجميع الآن أصحابه. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي الثالثة، لأنه في المقدمة ذكر لنا حكم ماذا؟ الخيار، وتكلمنا عنه، ثم ذكر الأدلة. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، النقد. والمراد بالنقد أيها الإخوة إنما هو النقد فيما يتعلق قبل ماذا؟ قبل العقد، يعني في وقت الخيار. هل يجوز للمشتري أن ينقد البائع الثمن أو لا يجوز؟ هو أحاز هذا المبيع إليه، لكنه أيضا أمامه خيار، فهل له أن ينقد الثمن؟ هذه المسألة انقسم فيها العلماء إلى قسمين، وبها ستعلمون دقة فهم الفقهاء رحمه الله تعالى لهذا الفقه وغوصهم فيه، كيف كانوا يدققون، وكيف أن بعضهم يحتاط في هذه المسألة، وربما يكون احتياط أحدهم نوعا من التشدد قد يظهر لنا، لكنه يراه أبرأ وأحوط لدينه. ولذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في جانب، ومالك في جانب، فمالك منع وفي رواية كره، والأئمة الثلاثة أجازوا ذلك دون كراهة. نسمع ما في الكتاب وهو ملخص، ثم نعود أيضا للتعليق عليه مرة أخرى. قال رحمه الله: وأما اشتراط النقد فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع، وفيه ضعف. فإنه لا يجوز، وسكت عن الأئمة الآخرين، لكن المؤلف أشار إلى إشارة ضعف فيها ماذا؟ هذا الرأي، وهذا دليل على إنصاف المؤلف، وأنه ليس متعصبا لمذهبه، فهو مالكي، ولكنه رأى أن هذا التعليل الذي أورده المالكية هو تعليل ضعيف غير قوي، إذن هو غير مسلم، لكنه ما ذكر أقوال الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة يرون جواز ذلك ولا مانع. يبقى عندنا الآن هنا، قال لماذا؟ لأنه ربما يوقع في بيع وسلف، مر بنا قبل مسائل كثيرة جدا في البيوع حديث، أن الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك. الشاهد هنا الذي معنا: لا يحل سلف وبيع، وهذه مسألة اتفق عليها العلماء لا خلاف بينه، لكن هذا الذي أورده المالكية ليس صريحا في هذه المسألة، هو خشية، تخوف منهم أن يدخل في سلف وبيع. الآن سترون أن فهمهم بعيد جدا. هم يقولون ماذا؟ يقولون: هذا بيع فيه خيار شرط، فإذا ما دفع المشتري الثمن للبائع ثم بعد ذلك حاز السلعة إليه، ثم قبل انقضاء مدة الخيار لم يتفقان على البيع، إما أن البائع عدل أو المشتري، ما الذي سيحصل؟ تفاسخ، إذن لا بيع هنا. ما هي النتيجة؟ قالوا: يصبح هذا المبلغ الذي سلمه المشتري للبائع كأنه أقرضه إياه. لماذا؟ قالوا: لأن البيع ما تم، ولو تم البيع كان هذا ثمنه ولا إشكال، لكن البيع لم يتم، فيصبح هذا المبلغ الذي دفع إلى البائع كأنه أقرضه إياه، أي سلفه إياه لأنه قدمه له. قالوا: فهذه شبهة توقع في بيع وسلف، وقد جاء النهي عن ذلك. ما جواب جمهور العلماء عن هذا التعليل وعن هذا؟ رد جمهور العلماء. المؤلف لم يذكر هذا، إشارة بسيطة، مع أن هذه حقيقة مسألة دقيقة تحتاج إلى وقفة وإلى أن نفهم، لأنه ذكر علة المالكية ولم يبين، وضعف هذا المذهب، فأنت ذكرت المذهب وبينت وجهته وتحكم عليه بالضعف دون أن تبين السبب، لا بد من بيان السبب كالعادة. جمهور العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: في هذا المقام هذا بيع، هذا نوع من أنواع البيع، فجاز قياسا على الإجارة. ألست تقدم ثمن الإجارة تذهب إلى خياط أو إلى إنسان ليبني لك جدارا أو يعمل لك عملا وتعطيه الأجرة؟ الجواب بلى. ربما لا تتم هذه الأجرة، ربما لا يبني الجدار، ربما لا يخيط لك الثوب. إذن قالوا هذا بيع فجاز التقديم. هذه ناحية. قالوا والتعليل أو العلة التي ذكرها المالكية أنه قد يوقع في سلف وبيع، قالوا غير وارد عندنا. لماذا؟ قالوا لأننا لا نجيز للمشتري أن يتصرف في الثمن. إذن هو أمانة عنده، وسترون بعد قليل أنه عبر المؤلف عنه بأنه أمين، أي أمين على الثمن الذي في يده. إذن قالوا ما ذكره المالكية غير وارد. لماذا؟ قالوا لأننا لا نجيز للمشتري أن يتصرف في المال، فهو أمانة عنده، وإذا لم يجوز له أن يتصرف في المال لا مجال أو لا مكان لهذا التعليل أو هذا الإشكال الذي أوردتموه علينا. وأعتقد أن مذهب جمهور العلماء في ذلك أصرح وأقوى، وأنه لا يرد عليه ما ورد على المالكي. نعم، ما أورده المالكي يرد ما أورده المالكي لو كان المشتري هذا الذي بعد لم يتم البيع حقيقة لو تصرف في المبيع وأذن له، لكنه ما أذن له، فكأنه أمانة عنده. إذن لا إشكال هنا ولا اعتراض.